يا فداء وروحي فداء لآخر يوم بحياتي أنا أهوى عيني فداء النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل ما صلى Oh. ويا